له للشيخ حسان الهندي، تقول أخي أنا المبروع على الحج أو العمرة أول مرة شفت الكعبة مخي وقف، حسيت حالي طاش حجري، أنا جنب الكعبة؟ هلأ هي الكعبة؟ الكعبة اللي طول عمرنا نحلم فيها، تاري مو الكعبة هي اللي بالتلفزيون، بالتلفزيون مو كعبة، هاي مو كعبة اللي بتشوفها بالتلفزيون، الكعبة إلى مغناطيس عجيب، بالتلفزيون ما في مغناطيس، مغناطيس القلوب تسحب قلبك سحب الكعبة لما بتواجهها. فأول ما شفت الكعبة شو كنت عمول للناس مرة قبل ما أفوت؟ أصحك بس تفوت تلمس الكعبة، لأنه المسك هيك على الكعبة ونحن محرمين، فلذلك بيطلع علينا دمها. شو قلت لك؟ إيه فت لجوا أول ما شفت الكعبة رحت على الكعبة. كما شوني معاونيني شيخ، شو راح تساوي؟ شو تساوي؟ دي قبل الكعبة. قال شيخ أنت محرم، إذا محرم؟ قال شيخ الكعبة فيها مسك، إذا فيها مسك؟ قال شيخ عود شوية بس اهدى شوي، مخي وقف، ما حد استوعبت إنه أنا جنب الكعبة. في ناس إيه نعم من أهل الله لما فاتوا على الكعبة ماتوا، لما شافوا الكعبة إيه نعم وقف قلبهم. بيت الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يوم بتفوت لجوا بتحس إنه ما في حكم إلا الله سبحانه وتعالى بهالبيت، وما في سلطة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنه رب العالمين جل جلاله متجلي عليك وانت عم تطوف بدعائك تبكي غصب عنك. مرة على مرة على مرة ما عاد صار معي الحال، فوت على الكعبة عادي. شو قال لي الشيخ؟ ما يا سيدي والله ما عم أخشى لما أشوف الكعبة. قال لي فوت مع ناس يشوفوها أول مرة، بس يفوت يشوف الكعبة بيبكي، تقوم تبكي معه تنشحن معه. ايه ايه بس هو على العمرة، مين أول مرة بحياته بيجي على الحرام؟ بس أربعة خمسة، أنا شيخ تعودت وحبيباتي أنت. طلعوا بالأرض اسحبوا من إيديهم، لا ترفع راسك حتى تصير جنب الكعبة، فع راسك يرفعوا الكعبة يبكوا، ابكي محون. أنا مرة أخذت معي واحد فتنا على الكعبة، شايف الكعبة قبل ما يشوفها، امشي امشي فع راسك شاف الكعبة، نال هي الكعبة. اي والله هي الكعبة. قال ايه الله يبعث لك حمال بعيد انت والإجابة. لك هي الكعبة يا ضلايلي، لك ابكي، لك ترجى الله سبحانه وتعالى. قال ايه الله يرحمنا، حسبي الله. راحت السفرة معناتها على الفاضي، كل ربعي كانوا فاتوا لجوا. اي نعم. فلذلك يعني الخشوع اللي بيصيب الانسان، قال سيدنا الصديق الله يرضى عنه، قال لما جاء وفد اليمن للنبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم القرآن فبكوا، فقال الصديق هكذا كنا ثم قست قلوبنا.